حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فرحة في كل مكان لما وجير أصحاب وحبايب وفطر عيلة في وقت أذان ولا بعودة يا شهر السوق اصحى يا نايم صح النوم يلا تسحر وانزل صلي شهر الخير حسنك بالكون شهر جميل على موقع دي جي كيمو دوت